لا الشهر عاد، الشهر عاد، الشهر عاد بموكب الرحمات، فاستقبلوا فاستقبلوه فاستقبلوه بخالص التوبات، رمضان تحفنا أنواره، رمضان عاد بعاطر النفحات، في كل عام عودة ميمونة، ميمونة أنوارها قدسية الهادات، شهر يعود، شهر يعود كأنه فجر تلألأ نوره في حالك الظلمات، يأتي بخير، يأتي بخير، يأتي بخير، تمدح فيه مهابط البركات، فقيامه غفران ذنب صائم التائبين، الصائمين التائبين، ورافع الدرجات. الصوم طب للنفوس وبلسم والصوم طب للنفوس وبلسم ومعوض الإحسان في الكربات هو صابع هو صانع صلب الإرادة عندما ندع الطعام وسائر الشهوات هو منقذ لضميرنا ومعلم حسن السلوك وصالح العادات ما جمعنا عند الغروب على اختلاف جهات ما أروى الشجر الفضيل فضيل بليلة هي في الزمان تفاخر السنوات قد أنزل القرآن في غاية ما أعظم الهدي في الآيات الله شرف قدرها فكأنها بين الشهور مليكة الأوقات ما أسعد المرء الذي يسعى لها بالوتر بالإخلاص والصلوات الصلاة والسلام عليك يا جد الحسنين يا حبيب رب العالمين يا شفيعا للمذنبين